محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صار كان كلامنا في التفصيل الثالث الذي كان يقول بأن ظواهر القرآن الكريم ليست حجة وظواهر غير القرآن الكريم حجة. قلنا هذا صاحب هذا التفصيل استدل بخمسة وجوه. الوجه الأول ماذا كان استذكروه حتى الرد؟ الوجه الأول هذا كان لأن القرآن الكريم خوطب به أهل البيت سلام الله عليهم فهم الذين يعرفونه وهم الذين تكون ظواهر الكتاب في حقهم حجة، كما يدل على ذلك رد الإمام لأبي حنيفة وقتادة حيث قال الإمام: ويلك، إنما يعرف القرآن من خوطب به. هذا كان الدليل الأول. شوف جوابه استشرح، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. والجواب نقول بأنه المقصود من أن القرآن يفهمه أهل البيت فقط دون غيرهم، المقصود يعني جميع القرآن بحذافيره بما فيه من ناسخ ومنسوخ، مطلق ومقيد، عام وخاص، محكم ومتشابه. عليكم السلام ورحمة الله. القرآن بجميع شؤونه من يعرفه فقط وفقط أهل البيت، لابد هذا المقصود. وإذا كان هذا المقصود هذا صحيح، كل واحد يسلم صدق القرآن بحذافيره من يعرفه. أكو واحد يقول أنا القرآن بحذافيره أعرفه، من ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وعام وخاص وإلى محكم ومتشابه وإلى آخره. كلا، أكو واحد يمكن أن يدعي أنا أعرف. فلابد إذن المقصود بتمامه لا يعرفه إلا أهل البيت، لكن هذا ما به دلالة أن بعض القرآن هم لا يعرفه، أن بعض القرآن أيضا لا يعرفه إلا أهل البيت فقط. لا، هذا بعد ما به دلالة. هذه الروايات اللي تقول القرآن يعرف أهل البيت من خوطب به، المقصود يعني بجميع شؤونه لا يعرفه إلا أهل البيت. أما أنه بعضهم لا يعرفه غير أهل البيت، فقط أهل البيت يعرفه، حتى البعض، مثل آيات الأحكام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل وغير ذلك، أحل الله البيع وحرم الربا، لا تأكلوا أموالكم، إلى آخره. حتى مثل هذه آيات الأحكام ما يعرف إلا أهل البيت، هذا ما نقدر نلتزم به. الذي نقدر نلتزم به المقدار أنه بجميع شؤونه لا يعرفه إلا أهل البيت. يبقى لابد التفريق تشكل فرد إشكال. أقول لك شنو الإشكال في تشكله هذا؟ تقول لي إذا مثل هذه الآيات اللي أنا فطرتها إساء الآن، كتب عليكم الصيام وما أدري إلى آخره، إذا هاي كان يعرفها غير أهل البيت فلماذا الإمام في الرواية ردع أبا حنيفة؟ لما الإمام سأل أبا حنيفة قال له: أنت بمن تفتي؟ قال له: بالقرآن. قال له: ويلك، إنما يعرف القرآن من ويلك. ليش قال له تدري ويلك يعني شنو؟ العذاب لك، يعني انت المقصود. ليش شي يقول اذا ذني الايات يعرفها؟ معرفتها ما مختصة اهل البيت، غير اهل البيت هم يعرفوها. ليش شي الامام قال له ويلك يعني العذاب لك؟ انما يعرف القران من خوض الحمله الشعواء، شنو داعي؟ الجواب نقول الامام حمل على ابي حنيفه وغير ابي حنيفه لاجل ان ابا حنيفه كان يستقل في الرجوع الى القران الكريم. يستقل يعني شنو يستقل؟ يعني كان يرجع الى القران الكريم من دون، يعني يرجع الى القران الكريم من دون، من دون شنو؟ مراجعه الائمه صلوات الله عليهم. هذا الامام في هاي الصوره رد ابا حنيفه. ابو حنيفه كان يرجع للقران ياخذ بعموماته من دون ان يراجع اهل البيت حتى يلاحظ لعله يوجد مخصص عنده، ياخذ بالاطلاق بلا ان يرجع الى اهل البيت حتى يجد لعله مقيد عليك. هنا وفي مثل هذه الصوره الامام ردع ابا حنيفه لان العام يرجعون الى الكتاب مستقلا، مستقلا يعني شنو؟ من دون استعانة بمن؟ باهل بيت الاصل. هنا الامام ردع فقال له ويلك شلون ترجع للكتاب وتكتبي؟ انما يعرف الكتاب من خوطب به، يعني شلون تستقل بالرجوع للكتاب من دون ان تراجع؟ فاذا كان هذا المقصود هذا لا يضرنا نحن. لماذا لا يضرنا؟ لان احنا لما نريد نتمسك بالعموم، ظهور العموم، اول الراجع وسائل الشيعة، يكون نشوف مخصص ما موجود، يكون نفحص، فاذا فحصنا ويأسنا عن المخصص حينئذ نتمسك بمن؟ بالظهور العموم. اطلاق ما نتمسك به الا نبعث عن مقيد ونيأس، حينئذ نتمسك. فمثل هذه الرواية حينئذ ما تكون رد علينا، تكون رد فقط على من يستقل بالرجوع الى الكتاب الكريم. ولنا دليل على أن الرجوع إلى الكتاب الكريم جائز، جائز لنا دليل أن الرجوع إلى الكتاب الكريم والتمسك بظواهر جائز طبيعي بعد الفحص، جائز بعد الفحص عن المخصص والمقيد. واليأس عن المخصص والمقيد حينئذ جائز التمسك بالظهور في العموم. لنا دليل، ما هو الدليل؟ أنه وردت روايات تأمرنا بالرجوع إلى الكتاب الكريم، تقول لنا رجعوا، إيه؟ إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بمن؟ بهم، بهم ما يعني بمن؟ بهم بالكتاب، ولا يعني إذا الكتاب يجوز التمسك فيه. إذا ظواهر الكتاب لم تكن حجة، كيف النبي صلى الله عليه وآله يقول تمسكوا بالكتاب ما ان تمسكتم بهما؟ مثلا عندنا روايات تقول كل شرط خالف كتاب الله، هاي في باب الشروط، في باب الاخبار هم عندنا، كل خبر خالف كتاب الله فهو زخرف او مردود او باطل. إذا ضاع الكتاب ما يجوز إن إحنا نرجع له، شلون نعرف هذا الشرط مخالف للكتاب يولا؟ شلون نعرف هذا الخبر مخالف للكتاب يولا؟ ها؟ يوم مثلاً في رواية من الروايات عبد المولى آل عبد الأعلى مولى آل سام يقول له عثرت فانقطع ظفري، جعلت عليه مرارة، يعني لفاف في الزمان يسموه لفاف، لفاف يسموه ايه بس ذات، يعني هي يقولون عجينة، المرارة شبه العجينة في ذلك الزمان شبه الكذا، ها هي يعني المرارة المقصود هي مرارة الحيوان، ها هتشي ها خوش هاي كل زين. فجعلت عليه مرارة، يعني مرارة هاي الحيوان هذه جعلته على جنب. فأثناء الوضوء شو سوي الإمام؟ افترض انزعج، قال له هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما قال القرآن امسح عليه. شوف الإمام تأذى كأنما مثلا هتشي، يعني يريد يقول له انت ارجع للكتاب، انت ما تقرأ قرآن ما جاء عليكم في الدين من حرج. فإذا الظواهر ليست حجمة يجدر رجع القرآن، شنو الحمل الشعواء من الإمام؟ يقول له هذا وأمثاله يعرف من كيف. على أي حال مولانا احنا مو في صدد نجل عدد لك الروايات اللي تدل على جواز الرجوع بل وجوب الرجوع للقرآن، كذا ما كان روايات كثيرة موجودة، فمع وجود هاي الروايات التي تؤمرنا بالرجوع إلى الكتاب، إذن مثل هاي الروايات اللي ذكرناها في هذا الدليل الأول، شنو الروايات اللي ذكرناها على عدم حجية الكتاب؟ إنما يعرف القرآن من خوطب به وإلته غير، هاي يكون الأولى بالشكل اللي ذكرناه، يبقى غير شكل بالشكل اللي احنا ذكرناه. شنو قلنا؟ يعني المقصود هو النهي عن الرجوع إلى الكتاب مستقلا من دون البحث عن المخصصات الموجودة عند الأئمة أو المقيدات الموجودة عند الأئمة، يكون هتشين أولها أو بغير ذلك. وإلا تشين إذا شمدين أولها تشلون هم نفسهم أمرون بالرجوع للكتاب. انتهى يا أخي انتهى دور لتعطرتك هذا الرد على الدليل الأول وأطبق العبارة. نصل ردنا على هذا الدليل الأول أن نقول بأن هذا الأخبار الذي تقول يعرف القرآن من خوطب به وهم أهل البيت، يعني قلنا المقصود لابد بتمام حذافيره وشؤونه من ناسخ ومنسوخ من مطلق ومؤام المقصود، وليس المقصود حتى بعضهم مثل كتب عليكم الصيام، هذا هم لا يعرفوا إلا الأئمة، دلالة هذه على الوجوب ما يعرف إلا الأئمة، وهذا المقصود يا أخي. إن قلت إذا كان بعض القرآن لا يعرفه غير الأئمة أيضا، إذا كان هيجي مثل كتب عليكم الصيام ولله على الناس حج غير ذلك، ليش الإمام في الرواية رد أبا حنيفة قال له ويلك إنما يعرف القرآن من خوطب به؟ إذا معرفة آيات الأحكام ما تختص الأئمة، ليش الإمام رد أبا حنيفة؟ نقول لأجل أنه كان يستقل بالرجوع إلى الكتاب. يستقل عن شنو؟ يعني راجع الكتاب بلا أن يراجع وسائل الشيعة، وسائل الشيعة هذا كناية عن الرجوع علما إلى أحاديث الأئمة لمعرفة المخصص والمقيد، هذا المقصود، ولنا دليل يدل على أن هذا هو المقصود. ما هو الدليل؟ هو أنه روايات كثيرة جاءتنا تأمرنا بالرجوع إلى الكتاب الكريم، فلأجل التوفيق والجمع بين الروايات الكثيرة التي تأمرنا بالرجوع إلى الكتاب وبين هذا الذي تقول ويلك إنما يعرف القرآن من خوض به، لابد أن نفسر هذا الرواية تقول ويلك إنما يعرف القرآن من خوض، هذا لابد أن نفسرها بالشكل الذي بيناه. يعني المقصود ويلك هذا إثبات الويل على لأبي حنيفة من باب أنه يرجع مستقلا إلى الكتاب من دون مراجعة الأئمة، ونحن لسنا هذا لا يضرنا هذا المقدار، يعني إحنا حينما نرجع للعمومات أول نبحث عن المخصص، حينما نرجع للمطلقات مثل التكفير نبحث أول عن المقيد، إذا طعتنا وعثنا حينئذ نفسك هاي الرواة ما علينا. وبالله طبق العبارة، هذه الدعاوى فاسدة. أما الأولى فإنما المراد مما دل على اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله، شنو المقصود؟ اختصاص فهمه بتمامه. بتمامه يعني شنو؟ ترى راح يجيك بدل بعض من كل يسمونه، يعني بمتشابهاته ومحكماته، ما ادري بعد شنو تفهم، ما ادري عدد ما قفل اخر، بعموماته وخصوصاته بمطلقاته ومقيداته، فطرت منها القبيل. بداهة أن فيه، ليش من قال هذا المقصود؟ يقول من البديهة أن فيه يعني في القرآن ما لا يختص به يعني بأهله. أكتب القرآن مثل كتب عليكم الصيام، يعني هذا ما يعرفه إلا أهل البيت. ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني هذا ما يعرفه إلا أهل البيت. أشلون حشرة؟ وردع أبي حنيفة، يقول إذا كان بعض الآيات يعرفها غير أهل البيت مثل كتب عليكم الصيام ما جعلكم في الدين، ليش الإمام ردع أبا حنيفة؟ نقول ورجع أبي حنيفة وقتادة عن الفتوى بالقرآن، به يعني بالقرآن، إنما هو لأجل استقلال في الفتوى بالرجوع إليه. يعني كانوا يستقلون في مقام الفتوى، كانوا يستقلون بما بالرجوع إليه، هاي بالرجوع إليه متعلق بالاستقلال، كانوا يستقلون بالرجوع إليه، يعني يتقون بالرجوع إليه فقط في مقام الفتوى، يتقون فقط بالرجوع إليه من دون مراجعة أهله أهل القرآن وهم الأئمة الطيبين الطاهرين. بلي بلي بالرجوع إليه يعني إلى القرآن، إنما هو لأجل استقلال بالرجوع إلى القرآن في الفتوى، يعني في مقام الفتوى كانوا يستقلون بالرجوع إلى القرآن من دون مراجعة أهل القرآن وهم الأئمة. فالنهي نهي ردع أبي حنيفة من هذه الجهة، لا عن يعني هذه الجهة ما منهي عنها، ما مرجوع عنها، لا عن الاستدلال بظاهره بظاهر القرآن مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ يعني ولو بعد الرجوع إلى الأئمة والبعث عن المخصصين والمقيدين لا لا لا لا، حتى في هذه الصورة ما ردع. هو قاعد يفسر، هو قاعد يفسر الثاني، ليش أفسر بالله؟ هو قاعد يفسر، لا عن الاستدلال بظاهره بظاهر القرآن مطلقة، مطلقة يعني ولو مع الرجوع إلى رواياتهم روايات الأئمة والبحث عما ينافي القرآن من مقيدات من مخصصات من نواسخ. والفتوى بالقرآن شو وقت مع اليأس عن الضبط به يعني بما ينافي، في هاي الصورة نهي ماكو. إذا أبحث إلى حد اليأس عن الضبط بما ينافي بعد ذلك أفتي بالقرآن، هذه الروايات لا تنهى ولا ترجع. كيف شلون نقول الروايات ترجع حتى في هذه الصورة، يعني حتى في صورة البحث واليأس عن الظفر بالمخصص والمقيد، شلون نقول ترجع حتى في هذه الصورة ما يجوز حتى بعد البحث ما يجوز التمسك بالقرآن، والحال هم الأئمة الطيبون الطاهرون أمرونا باتباع القرآن، قالوا كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل مضطل للعقل، كل رواية خالف كتاب الله زخرف، ما إن تمسكتم بهما وغير ذلك. كيف وقد وقع في غير واحد من الروايات الارجاع الى الكتاب والاستدلال بغير واحد عن اياته، عن اياته يوم من اياته مناسب يكون يصير من اياته، مثل هاي اللي قلت لكم ما جعل عليكم في الدين. شوف الامام قاعد يستدل، قاعد يعلمه، يقول له اعرف ايش يكون انت تصير تستهم هذا وامثاله يعرف من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من عرف، يعني قاعد يعلمه هذا يكون ترجع للايه، فالإمام استدل بالآية ويريد يقول له هيك يكون تستدل بالآية وتتمسك. وأما الثانية، الدعوة الثانية، الدليل الثاني شنو الثانية أخي بالعدل بالله رجاء نستذكره، أن القرآن يشتمل على مضامين عالية شامخة ما أدري شنو، فلا يعرفه إلا الراسخون في العلم يعني الأئمة سلام الله عليهم. نقول جواب، نقول صحيح القرآن يشتمل على مطالب شامخة عالية لعله لا يعرفها إلا الأئمة، لكن يا أخي خذ مو كل القرآن، يعني مو كل ها مو كل القرآن هيك مطالبه يعني كله يعني هيك عالية شامخة بصورة عامة هكذا، مثل الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل أدل مثل هيك، وأرسلنا الرياح لواحق وغير ذلك مثل هذه الآيات العلمية، فاني مثلا لا يعرفها إلا الأئمة. بهذا الزمان شوي شوي بالتدريج قاموا شوي شوي قد يستهمون ويعرفون، ولعل ما خفي أكثر مما اتضح. لكن هذا مو معنى أنه يعني القرآن بعد ما تبي مطالب ماذا إلا عالية فقط كتب عليكم الصيام، وشو الشيء هذا؟ من يقول لي ولله على الناس حج البيت، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يعني هذا بيفرض مطالب شامقة لا يعرفها إلا الأوحدي، لا يعرفها الأوحدي وغيره الأوحدي. فالصلاة سلمنا، أنت أترك قاعد أكرر، سلمنا أن القرآن بمطالب شامخة عالية، لكن هذا ما يمنع أن نتمسك احنا ديما بظواهر آيات الأحكام اللي بمطالبها ليست راقية إلى درجة لا يعرفها إلا الأوحدي. آيات الأحكام أغلبها يعرفها ماذا كل، يعني في نفسه ترى مطالب شامخة عالية، لكن مو بذاك المعنى الذي لا يعرفها إلا الأوحدي. كل واحد سأقيم الصلاة وآت الزكاة، روح الكل واحد قلنا أقيم الصلاة يعني شنو؟ يقول لك يعني أقيم الصلاة بعد وواضع هذا شنو؟ شنو شنو أقيم الصلاة؟ واضع بعد هذا يعني يجب إقامة الصلاة. هذا بي بعد شنو؟ هذا بي حتى تسألني شنو معنى؟ على أي حال، وأما الثاني أطبق فلأن احتواءه على المضامين العالية الغامضة لا يمنع عن من؟ عن فهم ظواهره الذي تلك الظواهر الذي تتضمن أحكام المتضمنة للأحكام، لا تمنع عن فهم ظواهره ولا تمنع عن من؟ عن من؟ عن حجيتها. فحجيتها عطف عليه من؟ عطف عليه من بالعجل؟ قل لي، قلت لك أنا على فهم، قلت لك لا تمنع عن فهم ظواهره ولا تمنع عن حجيتها، حجية ظواهره عطف على فهم كما هو محل كلام. يعني محل كلام نحن وين؟ في آيات الأحكام فقط، ومع كلامنا في آيات الأحكام، مو غير آيات الأحكام، مو كلامنا في قوله تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، لا. وأما الثالثة، الثالثة شنو الدعوة الثالثة؟ دليل الثالث شنو كان؟ أنه عندنا آية قرآنية تنهانا عن اتباع المتشابه، فأما منه آيات وأخر متشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فنهتنا عن اتباع المتشابه. وكلمة المتشابه التي نهينا عن اتباعها إن لم تشمل الظواهر جزما فلا أقل ماذا؟ احتمالا، لأن كلمة المتشابه متشابهة أيضا. وعم تتقلنا الجواب عم تذكرناه، نقول المتشابه لا يصدق إلا عليه من؟ المجمل فقط وفقط وفقط، أما الظاهر لا يصدق عليه متشابه. وقولك من المحتمل، من المحتمل أن يصدق المتشابه عليما على الظاهر لأن كلمة المتشابه متشابه. نحن نقول كلمة المتشابه غير متشابه، هل حكي بالله لا تجيب رجاعا؟ المتشابه واضح معنى لا يصدق إلا عليما على المجمل، يعني على ما تشابهت معاني، هذا في المجمل يصير معانيه متشابهة، يحتمل هذا يحتمل هذا، أما الظاهر معانيه ليست مستوية متشابهة، بل الراجح هو المعنى الظاهر. أحفظ لا أطيل يا أخي، خلاصة الجواب كلمة المتشابهة ما تصدق إلا على المجمل، خلاص استني ليش أطول بعد. وأما الثالثة فللمنع عن كون الظاهر، لا نسلم أن الظاهر منين؟ من المتشابه، فإن الظاهر كون المتشابه هو خصوص مجمل. هاي فإن الظاهرة، هاي الظاهرة شنو؟ ترى مو المقصود فإن الظاهرة يعني بمعنى شنو؟ بمعنى الواضح، أحسن هذا المقصود، يعني فإن من الواضح كون المتشابه وخصوص المجمل وليس بمتشابه ومجمل، يعني المتشابه ليس متشابه هو مجمل معناه حتى تقول لي يحتمل يصدق على الظاهر كما أنت أمس قلت، لا لا لا لا لا مو متشابه ولا مجمل، كلمة المتشابه معناها واضح لا تصدق إلا على المجمل خلاص. واما الرابعه دعوات الرابعه شنو كانت هي؟ باننا نعلم اجمالا بطرو المخصصات والمقيدات، يعني بعض الظواهر نعلم انها ساقطة عن الحجة، ليست حجة لعد التخصيص او لعد التقييم. وبما ان هذا البعض غير متعين فجميع الظواهر تسقط عن من؟ لاجل هذا الحلم الاجمالي تسقط عن من؟ عن الحجية، كما مثلنا بالاواني بالامس. اذا علمنا في الاواني اناء واحد نجس، صارت الطهارة بعد ما تجري في اي اناء لاجل علم الاجمالي. هنا كذا لاجل علمنا الاجمالي بان بعض الظواهر غير حجة لاجل التخصيص او التقييم، كل الظواهر تسقط عن الحجة. يرد اولا وثانيا. اما اولا فنحن نسلم علم اجمالي موجود كما قلت، لكن هذا المقدار المعلوم بالاجمال اثرنا عليه نتمكن ان نقول. يعني شنو؟ يعني هي الظواهر عددها شكل افترض، كل الظواهر احنا من باب المثال رجعنا افترض انا شكل افترضنا 100، ايش قد اللي فيه ظهوره غير مراد خصصة او قيدة؟ هذا مثلنا به من ذر عشرة، تريد اكثر من 10 يعني؟ وكل ما تريد تقول ما يخالف 15 ما يخالف 20 ما يخالف، انت افترض برد مقدار. احنا ندعي ان هذا المقدار المعلوم بالاجمال يسمونه العشرة او العشرين قد عثرنا عليه. لسه الان ترى انا قاعد هنا وراح اجيب لك لسه الان ايات قد خصصت او قد قيدت. انا قاعد هنا احل الله البيع، هذا خصصة يولا بلي خصصة، اخرج منه بيع الصبي، اخرج منه بعد قولوا يا شنو ما ادري ها، ومع عدم القدرة على التسليم وغير ذلك. نعلم هذا، هذا سقط ماذا عن الظهور، وحرم الربا، هذا هم نعلم ظهور ماذا قد سقط، لأن الربا ويا من حلال ويا الذمي مع لا ويا غير الذمي أظن ويا الذمي بين الوالد مع أدري وغير ذلك. بعد شو مورد أحط شو آيس إحنا نعرف لا نقدر وقت نقوم نفطر ذمي لها. فأقدر أقول لك أنه قد أثرنا بسبب روايات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم، لما نراجع الوثائق نقدر نقول اعترنا على هذا المقدار من الظواهر اللي بيعلمنا بانه سقط عن الحجية بمقدار هو 10 او 20. فاحنا هم ما في سبب الروايات تمكننا عن الحصر 10 او 20. فبهذا ينحل العلم الاجمالي الى علم شنو؟ تفصيلي، بان هذا الظواهر سقطت عن الحجية. لان تسرب الروايات نحفر على مقدار 10 او 20، البقية بعد ما بها علم اجمالي نتمسك بيما الظهور بلا مانع علم اجمالي بعد ما الجواب الثاني. نقول لو سلمنا انه ما اعترنا على مقدار المعلوم بالاجمال، لو سلمنا تفضل هذا، لكن يمكننا أن نقول بأن قسم من الظواهر قد خصصت أو قيدت بمقدار 10 أو 20 كنا، بحيث لو فحصنا لعثرنا عليه بهذا القسم. يعني نعلم أكو 10 ظهورها ما مراد، لو فحصنا ها لوجدنا، يعني مقيدة بهذا القسم، معلمة بهذه العلامة، لو فحصنا لعثرنا. من قديل انه اكو عندي اواني 100، 10 من عدهن قلت اعلم بانه ماذا 10 غير معينة نتساء، لكن ذن 10 معلمة بعلامة، علامتها شنو؟ عليها نقطة سوداء سوداء سوداء، كل اناء عليه نقطة سوداء من ذن 10 معلم بهذا العلامة. فإذا فتحت الضياء أتيت بهذا الإناء نظرت إليه تحت الضياء لم أجد فيه نقطة أو عليه نقطة، سوداء، فسوف يخرج عن الطرفية من العلم، يخرج أصلا من أطراف العلم الإجمالي. علم الإجمالي يكون في غيره، دي بعد ما موجود. نعم كلام. أنا أعلم أكو عشر ظواهر ساقطة عن الحجية لأجل التخصيص أو التقييد، لكن مقيد الواقع. لو فحصت لعثرت. فحينئذ إذا في يوم من الأيام ردت أتمسك بظهور وفحصت فلم أجد أن مخصص له أو مقيد له، فسوف يخرج من أطراف العلم الإجمالي ويبقى العلم الإجمالي في غيره. فحينئذ إذا خرج عن الطرفين من العلم الإجمالي بعد يجوز التمسك بظهوره، لأن المانع من التمسك بظهوره كون طرف من أطراف العلم الإجمالي، الآن خرج من الطرفين. فإذا جواب ينصار، صار جوابان. الجواب الأول أن نقول أطر علم إجمالي ماكو، لأن مرحل إلى علم تفصيلي بسبب العثور على مقدار عشرة من الظهورات المخصصة أو المقيدة لسبب روايات أهل بيت الحصمة صلوات الله عليه، فعلم إجمالي أصلا موجود بسبب الانحدام. جواب الثاني شنقول؟ لو سلمنا علم إجمالي موجود لكن المعلوم بالإجمال مقيد بهالقه، لو فحصت لعثرت عليه، أعلم بوجود عشرة من الظواهر مخصصة أو مقيدة، لو فحصت عنها في الوسائل لوجدتها، لوجدت المخصصات لها والمقيدات. فإذا فحصت ولم أعثر خرج من الطرفية عن علم الإجمال ويبقى العلم الإجمالي في الباقي. وطبق العبارة. وأما الرابعة فلأن العلم الإجمالي بطرو إرادتي خلاف الظاهري إنما يوجب الإجمال شوكت، إن هذا العلم الإجمالي أفرغ لا يوجب سلب الظهور، لكن الظواهر راح تصيب بحكم المجمل. بحكم المجمل يعني شنو؟ في عدم الحجية. مو احنا هاتش قلنا لا في الدليل، فيقول إنما تصير مجملة يعني بحكم المجمل بعد ما يجوز التمسك بها، فيما إذا لم ينحل هذا العلم الإجمالي بسبب الظفر في روايات أهل بيت الحصمة بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالإجمال، إنما يوجب الإجمال وسلا يدور بحكم الإجمال إذا ما اعترنا على مقدار معلوم بالإجمال. أما إذا اعترنا علم تفصيلي وشك بدوي. الجواب الثاني هذا، مع أنه يمكن أن ندعي أن هذا المعلوم بالإجمال لو سلمنا ما يزول العلم الإجمالي، ما اعترنا على مقدار المعلوم بالإجمال لو سلمنا يعني، لكن نقول على أنه هذا المعلوم بالإجمال مقيد بقيد. شنو هو القيد هذا؟ مع أن دعوة اختصاص أطراف العلم الإجمالي يعني المعلوم بالإجمال، أطراف المعلوم بالإجمال لهذا القيد، بما إذا تفحص عما يخالفه عما يخالف الظاهر لظفر به، هذه الدعوة غير بعيدة. فإذا غير بعيدة فكل ظاهر إذا أخذناه وفحصنا وما وجدنا على مقدر القيد إليه يخرج من الطرفين العلم الإجمالي، فيجوز التمسك بظهوره. وأما الخامسة، الدعوة الخامسة شنو هي؟ دليل الخامس شنو كان؟ بأنه جاءتنا روايات تنهانا عن التفسير بالرأي والأخذ بالظاهر تفسير بالرأي، يرد عليه أولا وثانيا وثالثا ثلاث أجوبة كلها بسيطة. أما أولا فلأن هذه الروايات تنهى عن التفسير، تقول من فسر، فسر شنو معنى فسر؟ يعني الكلام غامض عليه القناع، إزالة الغموض والقناع يقال له تفسير. أما إذا الكلام واضح مثل من ذهب زيد ونام عمرو او اقيم اسمه هذا قد هذا، طب ذهب زيد اروح عن الفرد واحد اقول الله ما تفسر لي شنو ذهب زيد، فسر لي اترجعك طب، يقول ايش افسر لك يا شنو واضح هذا تفسير ما يصير، ماكو عليه غموض وقناع حتى افسر لك اياه. فالتفسير يصير في الكلام الذي ما إلى ظهور ما إلى وضوح يقال تفسير. أما الكلام الواضح لا يقال في الأخذ بظهوره لا يقال تفسير. مثل أقيم الصلاة ظاهر في الوجود أخذ بهذا الظهور لا يقال له تفسير، لأن الظاهر ليس عليه قناع. التفسير إزالة القناع، ومنه أسفرت المرأة عن وجهها. أسفرت يعني شنو أسفرت؟ يعني قناعك إذا أزالت القناع ماذا يقال؟ أسفرت. فنامج يكون الكلام في غموض وفي قناع وخفاء، فذات الخفاء يقال له تفسير. أما إذا هو الكلام ظاهر مثل ذهب زيد أو أقيم الصلاة كتب عليكم الصيام، هذا واضح قناع ما طلع حتى الاخذ بي يكون تفسير وتقول لي انت من هي لان هذا تفسير. هاي ترى نقطة ترى لطيفة ومهمة، لا يجي واحد يحمل يقول انتوا لا تفسرون القرآن. ما اكو ترى بعض الناس خطية خصوصا طلعوا بعضهم على اولها يريد شوية قرآن يراجع تفسير يجي يقول بلي هاي الآية الظاهرة يجي ترى واحد داخل يصير عصبي يقول لا انت ايش قاعد تسوي، مو هذا تفسير ما يجوز فليتبوع مقعده. يا واش بابا هذا ظاهر قاعد ياخذ به، مو انه ليس ما تفسير. هذا تفسير ما يسمونه هذا، هاي اولا. وثانيا لو سلمنا الاخذ بالظاهر يسمونه تفسير، لكن الروايات ما نهتنا عن اصل التفسير، نهتنا عن من؟ عن التفسير بالرأي. بالرأي الرأي يعني شنو معنى؟ يعني بالاعتبارات الظنية، يعني لأجل استحسانات. هذا الاستحسانات يسموها الاعتبارات الظنية كما الرأي. وأنا إذا أردت أن أحمل الظاهر على ظاهره أطلب هذا التفسير، لكن ليس بالرأي، إذ لم أحمل اعتبار ظني واستحسان وغير ذلك. نعم الاعتبار الظني متى يصير؟ يعني تفسير بالرأي شو وقت ينطق؟ في حمل الظاهر على غير ظاهري، غير ظاهر، على المعنى البعيد لاعتبارات ظني، ذاك يسمونه تفسير بالرأي. أو كلام مجمل، أو كلام مجمل أحمل على بعض معاني، لاعتبار ظني، لاستحسان ظني، هذا يقال تفسير بالرأي. كما وردت عندنا رواية تدل على هالمعنى، تدل على أن التفسير بالرأي يعني هي هاي أعمال الظنون والاعتبارات والاستحسانات. ورد عندنا رواية تدل على المعنى، تقول إنما هلك الناس فيما قبلكم. أهل أول هلكوا لماذا؟ هلكوا في المتشابه. ليش؟ لأنهم لم يقفوا على معنى، معنى ما يعرفوا شنو، فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم. شوف يعني هو متشابه معناه ما واضح، اعطوه معنى من عند انفسهم يعني بآرائهم الظنية، هذا يقال له تفسير بالرأي. اما حمل الظاهر على ظاهره ليس تفسيرا بالرأي. هذا جواب رقم مش قد فات اثنين، جواب رقم ثالث وهو الاخير. ولو سلمنا حمل الظاهر على ظاهره يقال له تفسير بالرأي، لكن لا بد من رفع اليد عن هذه الرواية، نرفع اليد عنها ونأولها. شلون نأولها؟ بالشكل الذي بينا، نقول بأن المقصود من التفسير بالرأي يعني حمل الظاهر على خلافه، او حمل المجمل على بعض معاني، لابد ان نحمله على هالمعنى لاجل الجمع بين هالاخبار وبين الروايات الكثيرة التي امرتنا بالرجوع علما إلى القرآن الكريم، وقد قرأت لك في صدر درسنا بعض الرواية. انتهت الأجوبة، أفردت الأجوبة مرة ثانية. الدليل الخامس ماذا كان؟ أنه ما يجوز الأخذ بالظاهر لأننا نهينا عن التفسير بالرأي. أجبنا أولا قلنا الأخذ بالظاهر لا يقال له تفسير، كان التفسير معناه إزالة القناعة، والظاهر ليس عليه قناعة وخفاء حتى إزالته يقال لها تفسير. وثانيا لو سلمنا يصدق تفسير، لكن المنهي عنه تفسير بالرأي، والأخذ بالظاهر لا يقال له تفسير بالرأي. الرأي يعني إعمال الاعتبارات الظنية. تفسير بالرأي إنما يصير في موردين، في حمل الظاهر على خلاف ظاهره، أو في حمل المجمل على أحد معانيه للاعتبارات الظنية. هذا يقال له تفسير بالرأي. وثالثا مع التنزل عن كل ذلك نقول لو سلمنا أخذ الظاهر بظاهره يقال له تفسير بالرأي، لكن لابد أن نحمل هذه الروايات على غير حمل الظاهر على ظاهره، نحمل علامه نأولها على الموردين اللي ذكرناه، يعني على حمل الظاهر على غير ظاهره او على حمل المجمل على بعض معاني، حتى يحصل الجمع بينها وبين شنو الروايات اللي امرتنا بالرجوع الى الكتاب الكريم. جمعا لا بد شنو في الجواب الثاني بينا التفسير بالرأي، يعني قلنا المقصود من عدة اعمال الاعتبارات الظنية والاستحسانات التفسير بالرأي، لكن مناقض يعني تقول لا، بس اقول يكون نرفع اليد عن هذا، سلمنا انه يصدق التفسير بالرأي على حمل الظاهر على ظاهره سلمنا، لكن يكون نرفع اليد عن هاي الحكاية ونقول على ان التفسير بالرأي الذي نهينا عنه ما يشمل هالمورد، وان كان لو خلينا نحن هالروايات يشمل، لكن لاجل الجمع بين هالروايات وبين الروايات الاخرى التي تأمرنا بالرجوع الى القرآن الكريم جمعا لابد نقول ان التفسير بالرأي في هذا المورد لم يقصد منه حمل الظاهر على ظاهره، وان كان هو يشمله لو قل لي ونفسه، لكن الان ليس بمقصود، وانما المقصود من تفسير بالرأي مصادق الاخرى مثل حمل الظاهر على خلاف ظاهره او حمل المجمل على بعض معانيه. طب واما الخامسة، اولا فيمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير، اصلا ما يزق عليه تفسير، ليش؟ فانه يعني التفسير كشف القناع، ومن الواضح هاي من الواضح ترى من عدي، ومن الواضح لا قناعة علما للظاهر، هاي واحد. ثانيا ولو سلم انه يصدق تفسير على الاخذ بالظاهر فليس ياهو اسم ليس يعني الاخذ بالظاهر حمل الظاهر على ظاهره، فليس يعني حمل الظاهر على ظاهره من التفسير بالرأي، يعني يصدق عليه التفسير بالرأي، بالرأي ما يصدق عليه، إذ الظاهر أن المراد بالرأي الرأي، يعني شنو الرأي؟ التفسير بالرأي، الرأي يعني هو الاعتبار الظني الذي لا اعتبار به، الاعتبارات الظنية لا اعتبار بها يا أخي، فحمل الظاهر على ظاهر ما يصدق عليه التفسير بالرأي، التفسير بالرأي هو مصداق لمن يصدق؟ يقول وإنما كان من التفسير بالرأي ياهو، وإنما كان من التفسير بالرأي ياهو ياهو أي شيء، أحد موردين الأول حمل اللفظ على خلاف ظاهره، أحمل اللفظ على خلاف ظاهره ليش؟ لرجحانه بنظره الفاتر القاصر، يحمل اللفظ على خلاف ظاهره لأجل اعتبارات ظنية، يقول نظر القاصر هيك يقتضي، هذا يقال تفسير بالرأي. أو مصداق الثاني مورد ثاني هذا حمل المجمل على محتماله، يعني على محتمله شنو؟ كل واحد من المعنيين هو محتمل يسموه، يعني على أحد معنيين بمجرد مساعدة ذلك الاعتبار، ذلك الاعتبار ياهو ذلك اسم إشارة لاعتبار الظن الذي لا اعتبار به، من دون سؤال عن الأوصياء عليهم السلام، أحمل المجمل على بعض معاني من دون سؤال أهل البيت لاعتبارات ظنية، هذا يقال تفسير بالرأي، وقد بعض الروايات تشير إلى هذا المعنى يا أخي أن هذا تفسير بالرأي، يعني حمل المجمل على بعض معاني حمل المجمل حمل الضار على الضار. هاي رواية. وفي بعض الأخبار إنما هلك الناس في المتشابه. متشابه يعني المجمل. ليش؟ لأن يحملون المجمل على أحد معاني بآرائهم الظنية، لأنهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته، فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم، واستغنوا بذلك عن مسألة ما راجعوا أهل البيت بعد، عن سؤال الأوصياء. مسألة الأوصياء من سؤال الأوصياء سلام الله عليه، سيعرفونهم حتى يعرفون. هذا مع أنه هذا الجواب الثالث يا أخي، لو سلمنا تفسير بالرأي يصدق على حمل الضار على ظاهره، لكن نحن نقول التفسير بالرأي هنا لم يقصد منه ذلك، قصد به غير ذلك، يعني قصد به حمل المجمل على بعض معاني أو حمل الضار على بلا ضار للجمع قلت. هذا معنى لا محيص عن حمل هذه الروايات الناهية عن التفسير به يعني بالرأي على ذلك. على ذلك يعني شنو؟ على واحد من ذني الموردين، حمل الضار على بلا ضار أو المجمل على بعض معاني، نقول هذا المقصود من النهي عن التفسير بالرأي. ولو سلم شمولها يعني رواية التفسير بالرأي أبرز شاملة لحمل اللفظ على ظاهره، أبرز في نبذة شاملة، لكن نحن مضطرون يا أخي لأجل الجمع أن نقول هنا لا يقصد من التفسير بالرأي حمل الضار على ظاهره، وإنما المقصود أحد ذينك الموردين، ضرورة أنه قضية التوفيق بينها وبين ما دل على جواز التمسك بالقرآن، ضرورة أنه لها علما يرجع أنه يعني شنو تقدر تقول لي بالحجر يعني حامل هاي الروايات الناهية على ذلك. على ذلك احنا عليهم على أحدين كالموردين، ضرورة أن هذا يعني حامل ذن الروايات، تأويل ذن الروايات. حامل ترى يا أخي شنو حامل؟ حامل يعني شو وقت يقول الحامل يعني مخالفة الظهور، يعني احنا يكون نخالف ظهور ذن الروايات عبرضية ظاهرة في الشمول لحمل الضار على ظاهره، بس نخالفها ونحملها على ذينك الموردين، هذه ثم نحن ليش؟ ضرورة انه يعني هذا الحمل على ذينك الموردين هو مقتضى التوفيق، قضية يعني مقتضى التوفيق بين ذن الروايات، ذن الروايات يا روايات يا اخي بينها الناهي عن التفسير بالرأي وبين ما دل على جواز التمسك بالقرآن. مثل من أقول هذا الذي يدل على جواز التمسك بالقرآن مثل من؟ مثل خبر الثقلين، وبعد مثل من بالله، وبعد مثل من تقول لي رجاء، وبعد مثل من وما دل على التمسك به والعمل بما فيه، يعني والروايات التي تأمرنا بالتمسك بالقرآن والعمل بما في القرآن. أقول هذا مو نفس خبر الثقلين يو غير هذا التفسير شغولني ولا شنو قال مثل خبر الثقلين، وبعد مثال الثاني شنو؟ وما دل على التمسك به والعمل بما فيه. نقول هذا عطف العام على الخاص، خبر الثقلين خاص من بار عطف العام يريد يعمم على، يقول وكل الأخبار الذي أمرتنا بالتمسك بالقرآن والعمل بما في القرآن والعرض الأخبار المتعارضة عليه، يعني إذا ورد خبران متعارضة قالت اعرضهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذ به وما قارب فاطرحه. وبعد وعدنا روايات شو تقول؟ فالشرط كل شرط خالف كتاب الله شبيه رد لله، يلا خل باطل هذا ورد الشروط المخالفة له، اي له بمن متعلق له، يعني شنو للكتاب للقرآن بمن متعلق له، يلا تقدر تقول لي المخالفة يعني الشروط المخالفة، هاي المخالفة للكتاب يكون تردها، عندنا رواية تقول ردد من الشروط لا تأخذ بيها، إذا ظواهر الكتاب ليست حجة تشلون حينئذ ماذا؟ إذا حمل الضار على ظاهره ما يجوز تفسير الرأي وما يجوز تشلون هاي رواية تقول لي الشرط المخالف ردد ولا تأخذ بيه، وغير ذلك مولانا مما لا محيص. فقد واحد يقول شيخنا ان الروايات الذي قالت ذن الرواة الذي قالت ما خالف كتاب الله فهو زخرف صحيح الدل على حجية الكتاب، لكن مو الا ظواهر، لعله مقصودها شنو ما خالف كتاب الله، يعني ارجع الى النصوص الصريحة في الكتاب مو الى الظواهر، فما خالف النصوص الصريحة او النبي صلى الله عليه وآله لما قال ما ان تمسكتم مقصوده يعني نقول شنو ما انت مثبته، يعني خصوص النصوص الصريحه في الكتاب مو المقصود الظواهر. نقول لك هذا يا اخي نادر جدا، هي النصوص الصريحه ما تقول لي وينها بالقران الكريم حتى نقول النبي يصعد في غدير خم ويقول ما انت مسكت بهما، يعني بالقران والمقصود هو النصوص الصريحه. اذا اخو يا واحد يا اثنين يا ثلاثه يا اربعه، يعني في ذن الاربعه بس كلش بعيد يا اخي. يقول الامام يقول اعرضوا في الخبر على كتاب الله فما خالف اطرحوه، يعني المقصود شنو؟ ما خالف النصوص الصريحه جدا بعيد مولانا. لذلك يقول وغير ذلك مما لا محيص عن اراده الارجاء، مقصود ان الروايات تريد ترجعنا الى ظواهر الكتاب لا خصوص نصوص الكتاب، مو المقصود خصوص النص الصريح، ضرورة ان الايات التي يمكن ان نرجع لها عند تعارض الخبرين، عندما يتعارض خبران الايات التي نرجع لها دائما هي تكون صريحة، لا ما عندنا ايات صريحة عند تعارض الخبرين، الايات التي نرجع لها ظاهرة. ضرورة ان الايات التي يمكن ان تكون مرجعا في باب تعارض الروايات او في باب الشروط، إذا بدنا نعرف الشرط مخالف ولا، أو الروايات التي يمكن التمسك فيها والعمل فيها، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. تلك الآيات التي نرجع لها عند تعارض الخبرين، لو عند معرفة الشرط المخالف، لو عند العمل بالكتاب ما أن تمسكتم، هاي الروايات الآيات ليست ماذا؟ إلا ظاهرة، ما عندنا صريحة، ليست إلا ظاهرة في معانيها، وليست الآيات ما كان نصا كما لا يخفى. وبهذا انتهت الأدلة الخمسة مع ردها، ويبقى حينئذ عرض الدليل السادس يأتي غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله لكم جميعا إن شاء الله.